سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. بالنسبة الله يرفع قدرك لقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية. ايوه. الأول وفي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية وراء إمامه، فذهب طائفة من أهل العلم الذين يقولون بركنية الفاتحة إلى وجوب قراءتها عليه، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعموم قوله كما في الصحيحين: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. فقالوا إنها لم تفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، فيجب على الجميع أن يقرأوا الفاتحة ولا تصح صلاتهم بدون قراءتها. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان وراء الإمام فقراءة الإمام له قراءة في الفاتحة وغيرها، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأخذوا أصلا عاما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا إن هذا يدل على أن المأموم وراء إمامه لا يقرأ الفاتحة وأن الإمام يحملها عنه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم قال هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بينه تعالى بقوله: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فجعل الصلاة قائمة على قراءة الفاتحة ولم يفرق بين الإمام والمأموم. وأما الاستدلال بحديث جابر من كان له إمام، فأولا حديث جابر مختلف إسناده، ومن العلماء من حسن إسناده، فيجاب عنه من ناحية السند أنه أضعف ثبوتا من أدلة القائلين بوجوبها لأنها في الصحيحين، والقاعدة أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما قدم ما في الصحيحين لأن ثبوته وصحة أقوى. ثانيا الجواب عنه من جهة المتن أن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة متردد بين الأمرين، بين أن يراد به الفاتحة فيعارض النص الذي ذكر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، وبين أن يحمل على القراءة بعد الفاتحة، وهذا الوجه الثاني جاء في السنة ما يشهد له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقرأ بسبح فقرأ وراءه إمام مأموم، ثم قال: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أي قراءة ما بعد الفاتحة، كما لو إذا صلى الإمام فقرأ والضحى يأتي بعض المأمومين أصلحهم الله الآن ويقرأ بنفس قراءة الإمام ويقرأ مع الإمام، فهذا يشوش على الإمام وأمر بالإنصات. فالحديث فيه وجه أن يحمل على ما بعد الفاتحة، وجاء في السنة ما يشهد له، والقاعدة أن النص إذا جاء على وجهين أحدهما يعارض، إذا حملناه على أحد الوجهين يعارض ما هو أصح منه أو يعارض ما هو صحيح، والوجه الثاني لا يعارض به، وجب صرفه للذي لا يعارض، وهو أشبه بالتأويل، صرف النص عن ظاهره الراجح وهو المستفاد بالعموم هنا إلى معناه المرجوح وهو تخصيصه بالقراءة بما بعد الفاتحة بدليل من خارج النص، وهو ما ذكرنا من قصة الصحابي الذي كان يقرأ وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان تشريع، فبين لهم أن قراءة الإمام لما بعد الفاتحة لا يشارك فيها المأموم الإمام، لأن الأصل أن المأموم يقرأ ما قرأه الإمام، فإذا قرأ الإمام الفاتحة قرأ الفاتحة، وإذا قرأ ما بعد الفاتحة يقرأ مثله، فنهوا عن ذلك. إذن الخلاصة أن الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أدلة الجمهور أقوى منه سندا، وأيضا متنه يمكن حمله على الوجه لأنه متردد بين الوجهين بخلاف أدلة الجمهور فليس فيها تردد، وعمومها واضح ولا إشكال فيه. ويؤكد هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بذلك كما في الرواية الصحيحة عنه في صحيح مسلم وغيره، فإنه لما راجعه التابعي وقال كيف أقرأ إذا قرأ الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فأمره أن يقرأ وراء الإمام ولو قرأ الإمام. وأما قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن هذا لا يعارض الأصل، لأن المأموم مشتغل بركن يتعلق به، والقراءة متعلقة بالغير منفصلة عنه، فيقدم الواجب اللازم في خاصة المصلي في صلاته على الاستماع لقراءة الإمام إذا كان على وجه يضيع الركن. الفاتحة قراءتها ركن، والاستماع أقصى ما قيل أنه واجب، وليس أحد من العلماء يقول أن استماع القرآن في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا يتعارض عندنا الركن والواجب، فالركن مقدم على الواجب. ثم إنه في هذه الحالة وبناء على هذا يترجح قول من قال إنه يقرأ وراء الإمام.